بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لازال الحديث في تقرير الأصل المعتمد المتقرر عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به بالأسماء والأحكام، وقد كان الحديث في آخر ما كان عن تقرير الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، وأنه يفرق بين الأسماء والأحكام، بل نسب ذلك إلى الشرع، وبين أن الله تعالى هو الذي فرق بين أسماء وأحكام قبل الرسالة وكذلك بعد الرسالة، وذكر أمثلة من كلام مرة معنا ويأتي تلخيصه إن شاء الله تعالى. وكذلك جرى على هذا تقرير ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد عرفنا أن من أولى ما يستعان به على فهم تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى هو ما يقرره ويسطره ابن القيم، لأنه فهم عن شيخه مراده. وابن القيم رحمه الله تعالى كذلك يثبت الاسم قبل الحجة قبل الرسالة، ويفرق بين الاسم والحكم، فليس كلما ثبت الاسم لزم من ذلك إثبات الحكم، إذا لا تلازم بينهما لا في الإثبات ولا في النفي. لا في الإثبات كلما ثبت الاسم لابد من الحكم، ولا في النفي إذا نفي الحكم لا يلزم من ذلك نفي ماذا؟ الاسم. بل نقول قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نفى ماذا؟ نفى الحكم، إذن ينفى الحكم، لكن يلزم من ذلك نفي الاسم؟ الجواب لا. هنا وقع الخلل عند من جعل طردا بين الاسم والحكم، إذا نفي الحكم لزم منه ماذا؟ نفي الاسم، فلا يكون مشركا، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا ثبت الاسم لزم من ذلك ماذا؟ أنه خالد مخلد في النار، ولذلك يعترض إذا قلت هذا مشرك حينئذ لزم ماذا؟ قتله. لا، لا يلزم، لابد من ماذا؟ لابد من الحجة الرسالية. إذا فرق بين النوعين، فثم أصلان لا تلازم بينهما وجودا ولا انتفاء، بل نقول الاسم يثبت والحكم مقرون بماذا؟ بماذا؟ بالحجة الرسالية. الاسم ثابت، وثابت كما مر ويأتي إن شاء الله تعالى، ثابت لغة وعقلا وشرعا، فكل من تلبس بالشرك عند جميع العقلاء يسمى ماذا؟ يسمى مشركا، لا نزاع بين أهل العلم في ذلك البتة، ولا نزاع بين أهل اللغة كذلك البتة مطلقا، كل من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك. وإذا كان اسم المشرك كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يثبت قبل الرسالة، فثبوته بعد الرسالة من باب أولى وأحرى، لأنه إنما نفي بعد الرسالة بحجة ماذا؟ بحجة الجهل، ولا شك أنه قبل الرسالة أعظم الناس أعظم جهلا، كانوا في جاهلية جهلاء، ومع ذلك سماهم مشركين. ونقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اسم المشرك ثابت قبل الرسالة، وأن عامة السلف على ذلك، بل نسب المخالف إلى طائفتين، إما المعتزلة وإما الأشاعرة. إذن الخلاف هنا بدعي، خلاف هنا بدعي، يعتبر بدعة في الدين، وبدعة بالمعنى الأعم. حينئذ ثم نظر به بهذا الاعتبار، أهل السنة والجماعة والسلف قاطبة عامة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم يثبتون وصف الشرك، فيقال أشرك زيد ويشرك زيد وهو مشرك، وأما الحكم فهو معلق بالحجة الرسالية، المراد بعض الأحكام ليست مطلق الأحكام، وفرقنا سابقا بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج كلام جيد وفيه تأصيلات مهمة جدا يجب العناية بها، لا سيما في هذا المقام في الأسماء والأحكام، الأصل المعتمد عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والأحكام. قال في المدارج الجزء الأول صفحة 146، وهو يتحدث عن مسألة تحسين والتقبيح، لأن ثم علاقة بينهما. قال ها هنا أمران متغايران لا تلازم بينهما، يعني لا يلزم من إثبات أحدهما إثبات الآخر، ولا يلزم من نفي أحدهما نفي الآخر، هذا مراد به بالتلازم، لأنك إذا